هو بصي حضرتك انا سالت على الحبوب قالت اختفت صح وبعد كده قالت ايه ورجعت لما رجعت واحنا شطار عارفين الحاجات الوحشه عشان الناس قالوا لي البطيخ لا ليه والله هيسالوك دلوقتي البطيخ لا ليه مش انت جربتي بنفسك حصل ايه ممنوعات دي ممنوعات عارف علامه ممنوع المرور هي دي كوكو كوخ كوخ صباح المهندسه ساره هاو ار يو انا معانا حاله النهارده الانسه ياسمين ياسمين البطيخ لا بص الهانم هتحكي لكم البطيخ حصل ايه هي هتقول ايه والله عشان انا قلت لا سهله صح بس شوفي هي هتقول ايه والله ياسمين حسن سعد 13 سنه كانت جايه لي بخمول في الغدد الدرقيه كان بقالك قد ايه؟ ثلاث سنين بتاخد علاج ثيروكسين لمدة ثلاث سنوات تدرجت في الجرعات ولا كانت جرعة ثابتة من يوم ما بدأتي؟ بدأ معاها بخمسة وعشرين وبعد كده خمسين يوم ويوم وبعد كده خمسين كل يوم وبعدين لا وبعد كده حصل ايه بقى؟ جيتي لي يعني انت اللي كنت شفتيني ولا ماما؟ خالتك لا انت ولا ماما وبعدين انا مش فاكر انا شفتك امتى بس انا شايف التواريخ 13/3 صح تاريخ الروشتة اللي معاكي صح طيب حلو ان صباح الورد ازيك يا صالح عاملين ايه كله حلو بعد كده بقى ياسمين جت لنا الحمد لله واتبعت النظام وتحسنت الامور وايه اللي حصل بقى تحكي لهم انت تكلميهم تقول لهم ارتجاع المريء اخباره ايه كلميهم دول اخواتك وعايزين يسمعوا منك تجربتك تجربتك دي اللي هتشجعهم عشان ارتجاع المريء اختفى خالص انت قولي لهم صبحي عليهم ياسمين حسن سعد اهي في سنه كام تانية اعدادي صوتك بقى شويه تانية اعدادي انت كبيره يعني مش صغيره كويس طب يا علوم طيب علوم مش كده طيب قول للناس بقى انت بعد ما جيتي واقتنعتي بالكلام اللي احنا حكينا مع بعض فيه ولا كان لسه ما عندكيش اقتناع اول حاجه ما كانش فيه اقتناع بس بعد كده لما مشيت وبقت حلوه اقتنعت انت حسيتي بايه فيك اتحسن سيبك من الورق انت دي اسعدش عندك نرجع نورمال صح رجع طبيعي وانت ما بتقوليش ده هو ده بقالك قد ايه بقالي خشيت اهو في الشهر وشويه شهر وشويه وانت تمام نومك كويس بس يعني احيانا في قلق احيانا في قلق واحيانا لا بتنامي بتصحي فايقه بس خلاص ده الجمله المفيده مفيش حاجه اسمها 8 ساعات عمري ما سالت حد بتنام كام ساعه في اليوم انت بتصحى من النوم فايق ولا لا؟ لا فايق بس بطنك اخبارها ايه؟ لا حلوه ما عادش في حاجه مفيش ايه؟ كان ايه شكوتك اصلا؟ اللي هو احيانا تقلصات فيها وجع تقلصات جوه بطنك وارتجاع في المريء حموضه من وقت للتاني صح؟ كل ده اختفى خش الحمام عادي دلوقتي مش متضايقه لا طب الدوره اخبارها ايه؟ انتظمت البيريود انتظمت جت في ميعادها من غير حاجه من غير دواء صح؟ وجت من غير الم صح؟ وشك انا سالتك على الحبوب قلت لي ايه؟ كانت اختفت اختفت خالص خالص راحت من وشك من غير دواء برضه صح؟ بس كنت لخبطت شويه فرجعت لخبطتي بقى اكلتي ايه عشان الناس بتسال انت مانع حاجات ليه كنت اكلت بطيخ اكلتي بطيخ حاف كده بس بس وبعد كده وشك اتضايق صح عرفتي البطيخ وحش ليه عرفتي وحش ليه مش بتاعنا يا روح مش بتاعنا بعد ما اكلت الحبوب رجع ظهرت ما تعمليش بقى كده تاني تحبي تنصحي الناس بحاجه تقول لهم حاجه لو يعني يمشي على النظام ده لانه حلو بس كده ولا تقنعيهم ان مفيش حاجه اسمها مرض العادات الغذائيه هي اللي ممكن تضرك صح ولا مش صح؟ ما انت تعرفي تنصحي، انت كبيره 13 سنه. صح ولا مش صح؟ صباح الورد. انت جايه منين؟ منصور. من المنصوره؟ ناس المنصوره حلوين كلهم وعسل. صباح الورد. شفتوا؟ بصوا الموضوع اهو سهل. ياسمين الحمد لله خفت وزي الفل الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا قلبي ويوم حلو. هو صباحك زي الفل اصلا زي. ربنا يخليك يا قلبي، اشوفك على خير يا روحي، اشوفك على خير. وديك تشرب معايا قهوه بس ماشي؟ مع السلامه ياسمين، اشوفك على خير. ربنا يطمنا عليكم. ربنا يخليك يا اسراء، صباحك زي الورد الحمد لله. شفتوا موضوع الحمد لله كويس سهل، يوم حلو وناس حلوه وبتشارككم معاها تجربتها. احنا من اول ناس، من اول ناس بنشجعهم. احنا مش بنقدم نصايح، احنا بنقدم حلول. مش بقدم لك بازلز روح حل، لا انا بقدم لك نظام. صباح الورد يا اسراء، انا بقدم لك نظام متكامل. زي ما حطيت حاجات منعتها عن حضرتك اديت لك بدايل ليها. التزامك، التزامك وايمانك هو سر نجاحك مع الكلام ده. مريم ناجي لو جيت تطلعي لايف، انا اللايف ده حسب انت عايز تطلعي لايف ولا لا. صباح التفاؤل، صباح التفاؤل يا فاطمه. بقول لك انت امبارح قلت لي دي نصايح العهد القديم، كنت تقصدي انهي حته؟ مش عارف. قريبا يا حاتم يا فاروق نلتقي قريبا. صباحكم ورد ويومكم جميل. ازيك يا رشا؟ صباح الورد، صباح الفل ان شاء الله يا معلم. بيلي انت اغلى الاسامي مع ضياء. صباح الفل يا ماجي، صباحكم زي الورد وصباحكم كله شفاء وصحة. صباحكم خير خير والله. تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءلوا بالخير تجدوه والله. الصحة تحت تحت رجليكم وأسهل مما تتخيلوا والله العظيم. صباحكم زي الورد، هشوفكم تاني النهارده إن شاء الله. شلولو شلولو. وقف علاج شعرك بالدار. ماشي يموتوا كان بيده من عسل. لا ما تمنعش سكر، ما حدش يمنع سكر، ما حدش يمنع سكر. خير يا مليكة. غير ايه الطلب؟ بصوا يعني برضو الناس مش متخيلة ال ال موضوع تأثيرك على المعدة ممكن يأثر على جسمك كله. يعني ده الموضوع ده لسه مش واضح للناس بشكل جيد، وان المعدة قادرة على هضم بعض الحاجات وحاجات تانية انت لا يخيلك ان معدتك تهضمها. يعني انت معدتك ممكن تهضم لو حطيت فيها موس حلاقة وسبت 24 ساعة هيدوب المعدن ده، هيدوب. حتة العجين دي هو مش هيهضمها، مش هيتعامل معاها. حتة البطيخ دي مش هيتعامل معاها، خلاص خلصنا. يعني انت شفت فيلم العار؟ ما اعرفش احنا ما اتعلمناش منه حاجة ليه فيلم العار. الراجل حط البضاعة في صفايح 15 يوم دابت، لكن لو قال له لو حطيتها في نايلون ما كانتش دابت. يبقى انت ما تاكلش نايلون، انت ما بتاكلش ورق. شلولة ملوخية ناشفة بتتعمل بماء وعليها لا عصرة ليمونة، عصرة يعني بقول لك عصرة ليمونة، فاهم؟ الورق يعني كيميائي، انت بتتعامل مع كيمست يعني. عصرة ليمونة، عارف كونسنتريشن؟ عصرة ليمونة، فاهم؟ مع الملوخية الناشفة مع المية تشممها بس الليمون كده. المزبوط اما تتكلمي عربي كويس هبقى اقول لك دينا، دينا نيكول، دينا نيكولا بوتشر. انت هتكشفي عندي اونلاين، هدفعك ال $200 كده كده ما فيهاش كلام. قصري بقى المسافه، هتكلميني بس لكن بعد معدتك بتقومش الزلط، الكلام ده اي كلام والله العظيم، انسى الحوار ده. هكلمك على شل المراره، مسكين مسكين فيش الهوامش، ما حطش البضاعه في اكياس نايلون والله العظيم، حطها في صفايح عادي بتاعت السمنه بتاعت زمان دي، باظت تاكلت. اه والله الدراسات بتقولك لو حطيت موس حلاقه في معدتك 12 ساعه هيدوب خلاص، لكن العجين مش هيهضمه، الورق الشجر مش هيهضمه، الجرجير مش هيهضمه، البرسيم مش هيهضمه، انسى الحوار ده خالص تمام. اه بالمناسبه طالما فتحنا الكلام، ريتش بيك نزلوا توست تاني بس زفت الزفت، عشان تعرفوا بس الشركات دي بتلعب معانا ازاي. بس نزلوا التوست ده مش حلو، اللي هو بالرده بدون سكر ده مش حلو خلاص، ونزلوا ده هاي فايبر ده نيو، الهاي فايبر ده نيو، ده بقى نيله، ده انا اكلت منه امبارح بقى ده خلاص، اسمه هاي فايبر توست، خبز توست غني بالالياف، عالي الالياف، نيله زفت خط انتاج من اي جنيه خلاص، والتاني ده اقل جوده من القديم خلاص، ده اقل جوده من القديم. بص انا شفت ناس كاتبه عايزين يخبزوا خلاص، انا مش عايز، لكن اللي عايز بص اللي انا حققت بيه نتائج قلت عليه ونصحت بيه، وان شاء الله دكتور حسام يعني يسرع في الخطوات وننتجه تمام، لكن التوستات دي وحشه اصلا. ماشي صباحكم زي الورد، انا زي ما قلت لكم النظام، لا ما فيش حد بقى السميد بتاع البسبوسه، في البسبوسه وانتهينا، والبسبوسه مش على طول مش عمال على بطال، اللي انا قلت بقوله تاني النهارده صباح الورد يا ربيع، انا ما بقدمش نصايح، انا بقدم نظام علاجي، انا بقدم نظام علاجي، ما بقدمش مشاكل، انا بقدم حلول، وما بقدمش بازلز، انا ما بقولكش روح ركب ده فوق ده، انا بديك نظام كامل متكامل، مش هتنقص من بعديه حاجه، بالعكس هتبقى في تقدم ان شاء الله خلاص. النظريه متكامله، طبق وشد حيلك، الناس كلها الحمد لله ربنا بيكرمنا فيها وبنشوف في معجزاته خلاص. الرساله هتوصل للكل، وزمان قلت لكم كل بيت هيبقى فيه واحد بيتكلم باسمنا، والله المستعان، وصباحكم زي الورد خلاص، ومشي فهو إلا من عند الله، وإذا مرضت فهو يشفين خلاص. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كتر خيركم، وأشوفكم على خير. مفيش بطيخ مفيش جبنة قريش، وصيت ما قبل الفراق.